إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الأنجيل سورة الجمعة، وهي السورة الثانية والستون في ترتيب سور القرآن الكريم. وهذه السورة مدنية في قول جميع المفسرين، وأيها 11. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظائرها مرارا، فهذه السورة من السور المسبحات، يعني التي تفتح بالتسبيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه، ولكن الملة عليهم أبلغ وأكثر. هو الذي بعث في الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعربي فقط، وإنما بعث للناس كافة. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص، تخصيص الأميين بالذكر، لا ينفي من عداهم، ولكن الملة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى: فإنه لذكر لك ولقومك. مع انه ذكر لهم ولغيرهم ايضا يتذكرون به. وكذلك ايضا قال تبارك وتعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. فقوله انذر عشيرتك الاقربين، هل يمكن ان يفهم منه انهم لا بعث الا الى عشيرتك الاقربين؟ كذلك ايضا قوله: انه ذكر لك ولقومه، لا يكفي انه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك ايضا هو الذي بعث في الاميين، لا ينفي انه بعث الى الناس كافه. فإذا كل هذا لا ينافي قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى ويل أنذركم به ولمن بلغ. وقال عن القرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئله. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. فقوله تعالى هنا: هو الذي بعث في الأميين، قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. فالمقصود بالأميين العرب، ولكن سواء بذلك من كتب وهم كل العرب كانوا عرب، أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب قتلوا لأنهم أميين، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف قراءة ولا كتابة، وبقي على ذلك. هذا مرتبط تسمية من لا يعرف قراءة كتابة لوصف الأمي، يعني نسبة إلى أمه يوم ولدته. كيف كان حاله يوم ولدته أمه؟ والله أخرجت من بطون أمهاتهم لا تعرفون شيئا، فيولد لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وبقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف للأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمي سوف نبين خلافه إن شاء الله تعالى، ولكن من وراء الأحوال إلى ذلك نسبة إلى أم القرى، وهذا يعني قول ضعيف، وإنما ينسب الأم إلى حال اليوم ولد أمه لم يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تفقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وقالوا التقدير الأولين كتبها فهي كنا عليه بكرة وأصيلا. ويمتن الله عن المجيب لقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل جميل غير مبين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمية، هذا الوقت طبعا هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الأمي وبين الجاهل. الأمي لا يعني قد يكون عالم أمية، قد يكون عالما ومجتهدا وإماما في أعلى درجات العلم وهو أمي بمعنى لا يكتب ولا يقرأ، لكن قراءة الكتاب هي إحدى وسائل التعلم. قراءة الكتاب هي وسائل التعلم، بدليل أننا نرى كثيرا من العلماء قبل الكبار الذين ارتقوا نظرة العلم وكانوا مثلا مصيرين بقلوبهم لا بأعينهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرؤون ومع ذلك هم على أعلى درجات العلم ويتركون البصيرة بأعينهم. فإذا الكتاب والقراءة هي وسيلة من وسائل التعلم. وطبعا الإنسان لو كان يتعلم في يعني وقت الأمية بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الإنسان الأمية يتلقى من مصدر بشري فيجب عليه احتلال خطأ. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما كان العلم الذي آتاه الله علم الإيه؟ وهدية، لأن النبوة لا تكتسب إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. فهو علم وهدي للمصدر معصوم، فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلقه. هذه معجزته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله آتاه من المعجزات والآيات في قرآنه الكريم وفي سنته الشريفة أعلام النبوة يعني تعجلوا دونها أو تتصاغروا دونها وتقهر أمامها كل قوى علماء الأرض قاطبة سواء علوم الدين أو الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما أمره بطلب الاستجابة للشيء كما طلب منه أن يبقى يعني الاستجابة من العلم، وقل رب جلني إما أن جلني وحيا، وقل رب جلني إما يعني وحيا. إذا كانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب. فأمي حاليا يصير عندنا وصف الأمي لأن الشخص الجاهل، لا الأمي لا يشترط أن يكون جاهل، الأمي فقط لا يعرف يقرأ ولا يكتب لسبب من الأسباب. من الأسباب أن يكون أعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتاب، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتاب. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف القصائد ونحو ذلك كان الأساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى، كان يعني مبني على قدرة الخالقة للصحابة على الحفظ. كابن عباس وغيره كانوا يحفظون قصيدة مرة واحدة، قصيدة مثلا 70 بيتا تطلع عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يخطئ فيها حقا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الذاكرة القوية التي أهلتهم لعلم، فكان أن ينقص أساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرح بعد ذلك حفظ أو انضم إلى حفظ الصدور حفظ السطور في الكتابة لما كثر الحصل في الصحابة والمجاهدين وخشي من الميراث يعني العلم. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يمكن أن يشك فيه أحد لو كان يتلو أو يقرأ من قبل، لكن هم يعرفون ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا تكتب إذا لارتاب المبطلون. ولقالوا يعني إنه أملي عليه هذا القرآن من طرف آخر. وإن كان هذا لم يعني يغنوا عليه هؤلاء الكفار لم يعجزهم بالكذب وفعلا ادعوا وقالوا التوقيف الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. فقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان تظلم وان علمت عظيم. فالعلم الذي اوتيه النبي عليه السلام لم يصل اليه واحد من البشر على الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: الا اعلمكم بالله واخشاكم لله انا. واضح؟ الا اعلمكم بالله واخشاكم واخوفكم لله انا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فهو اعلم خلق الله الميت، اعلم البشر على الاطلاق. فلا يصل احد الى مرتبته في العلم. وانزل الله عليك الكتابه القران والحكمه السنه، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الاميين اي العرب رسولا منهم، منهم يعني من انفسهم. ووصف الرسول عليه السلام بانه منهم بعد وصف الاميين يقوي القول بان تفسير منهم يعني اميا مثلا، لانه ايه الوصف القريب ايه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يبقى المقصود رسولا منهم يعني اميا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى اخر الايه في سوره الاعراف. فرسولا منهم يعني من انفسهم اميا مثلهم صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل ما وجه الامتنان، سياق هنا سياق امتنان بنعمه عظيمه تنعم الله سبحانه وتعالى على الاميين بل على البشريه كلها. فما وجه الامتنان في وصفه بالاميه؟ الجواب ان هذه الاميه هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الاميه دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولموافقته ما تقدمت البشاره به في كتب الانبياء، ولانه وصف في الكتب السابقه بانهم نبي الاميه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فاذا الوصف بهذه الصفه كانت احدى علاماته، وتوجد حتى الان نصوص في كتبهم في التوراه والانجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف، كما قول مثلا ايه: واجعل كلامي في فمه. ولكن عده سنوات تؤكد انه تؤكد على وصفه عليه الصلاه والسلام بالاميه في الكتب السابقه. فحينما ياتي النبي الامي موافقا لما تقدم من البشارة في الكتب السابقة، هذا يكون معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا في وصفه بالأمية وقوله رسولا منهم فيه بيان لمشاكلة حاجه لأحوالهم، فأخفى يكون أقرب لموافقتهم. أيضا لئلا يظن به أنه يعلم كتب من قبله وأنه يستبق منهم أو أنها سنة عليه. يتلو عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته، والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى، هو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام، أو دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا ربنا وضع فيهم رسولا منهم، منهم يعني من العرب، من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب أشهر هكذا وهكذا وهكذا، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا قولوا إنا أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. إنا أمة أمية يعني هذا الحكم الوضع الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية، وليس حكما على جميع العرب واحدا واحدا. لماذا؟ لانه كان في العرب من يكتب من كتبت الوحي، عمر وعلي ومعاويه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. اذا الوصف الاميه حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. وقوله عليه الصلاه والسلام: ان امه اميه لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب، يعني اشاره الى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعهود عند الأميين. الآن هذه الشريعة لم تأتي لطبقة معينة من الناس. لا عبادتها كان وهو دين يجب ودين سماح. فمثلا في ناس تسمي كثير من العبادات تعتمد على مراعاة احوال السماء والانفاق والكواكب والقمر والشمس وغيره، الصلاة مثلا والصيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات الى مراعاه هذه الادله والامر ونحوها. فيرسل النبي عليه السلام الى ان هذه الامه مخاطره بما هو تبعهود الاميين الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضات وعلوم الحساب وهذه الاشياء. وبالتالي معرفه الشهر شيء ثاني، الشهر الرياضي او خمس الشهر هكذا وهكذا، دفعه 10 بجلدتين و10 بجلدتين وفي الثالثه يعني ضبط يعني جمع الالهام فبقي ايه في الحيوانين صار كذا وكذا يا ثلاثين يعيش في ثلاثين بس في ثلاثين فقط. اما التوصل الى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس من مما هو معمود عند الاميين. فالشريعه كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم في كذا وكذا، كذلك ايضا تخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد وقت الفلك لو يجب عليه، وهذا ايضا يستطيع تحديد هذه الجرائد النقطه، كذلك جرائد الشهور والاهله الى اخره. فطبعا ان ام اميه مش معناها الفخر من اميه، هي معناها وصف للواقع والظهور في الاعلام لجميع الناس، واضح ولا تخاطب طريقه خاصه من العلماء. وايضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميه وكان يجعل الفكاك اسرى بس فكاك الاسير ان يتولى ايه تعليم الكتابة والقراءة لواحد من المسلمين الذي علمه، فيكون هذا يعني فتحته من الأسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم، كل وسائل العلم متاحة، هذا الأمر يعني معروف ولا نحتاج أن نبذل فيه وقتا، يعني أكثر من الإسلام هو دين العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الإسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء أقوى من العلم. فالعلم دائما منحاز إلى الإسلام، والعلم في كل صوره هو المرهاد ويعني مؤيد لدين الإسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أي من أنفسهم أميا مثلهم يتلو عليهم آيات، يعني مع كونه أميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى. ويزكيهم، وعند تلاوة الآيات كما سبق تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المدارة، لم تكن عن طريق المدارة يعني، وإنما كانت تلقى في قلبه ويضمن الله له حفظا كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع سمع يعني فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ضمن الله له أنه يحفظ القرآن ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه وآله وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو أمي وهو الذي يعلمهم وسائر الشيء لا يعطيه. فهذا أيضا يدلنا على أن الأمي قد يكون عالما بل أعلم البشر على الإطلاق، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. فقلنا مرارا إن لو متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك، هذا اتفاق من السلف واضح ضابط هذه الكلمة، متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في زور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. هذا هو هذا ترشيح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي أيضا منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وإن كانوا من قبل يعني من قبل تذكر لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه، وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا وابتدع الأشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريبة في الأصول والفروع. وجمع الله تعالى له ولله الحمد لله جميع المحاسن في من كان قبله. كما قال المبشر غاية القول فيه إنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمستر علي أن يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه أو جمع الله له جميع المحاسن في من كان قبله من الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء تميز مثلا بقوة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعضهم تميز بالجمال فهو أجمله، إن كان بعضهم تميز بالصفحة فهو أفصحهم أو أفصح منه وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي كانت في من كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وإنما أوثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الأميين، هذه الأمة من العرب أيضا كان لها خصائص فطرية، أيضا هي أمة مسقطة كما قال عليه السلام: فأنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فالأمة العربية أو العرب بتعبير آخر يعني الأميون كانوا أحد الناس أهانا وأقواهم جهالا وأصفاهم فطرة وأصفحهم عيانا، لم تفتد فطرتهم بغوات المتحضرين ولا بأساليب تلاعب أولئك المتمدنين، ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذا الصفات النادرة بالعرب قبل الانتصار إليها، أنهم بمجرد أن استطاعوا الله تعالى بنعمة الإسلام انقلبوا معلمين لجميع البشرية، استوعبوا الإسلام وارتقوا بالإسلام إلى أعلى الدرجات، ثم انقلبوا بعد ذلك إلى الناس بعلم عظيم وحكمة ظاهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم ودوقوا بها أعظم المنابر. وإيثار البعثة فيهم بمعنى إظهارها فيهم، فكما قلنا هذا لا ينافي عموم الرسالة، يعني إظهار البعثة وبداية البعثة ما كانت في العرب والذي بعث في الأميين مقبولا منه، فكانت البعثة أولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشرت في العالم، فهذا لا ينافي عموم الرسالة كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وهو ظاهر لأنذركم به أيها العرب ومن بلغ، يعني وكل من بلغه القرآن والإسلام فهو مسؤول عنه، وقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا به، ما الأعراب آخرين؟ نقص على الأنجيل. والآخرين منهم لما يلحقوا به، مهم جدا إدراك الأعراب هنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل تظاهرين، وآخرين منهم يعني بعثه في الأميين والذي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. الأميين الذين كانوا موجودين في زمن بعثته فبعث فيهم رسول عليه السلام، فهذا أيضا إشارة إلى عموم الكلام، فهو بعثه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، وبعثه أيضا بإيه؟ بعثه في الأميين وبعثه في آخرين منهم، وهم الذين يأتون بعد هؤلاء، فهذا معنى الأخير والآخرين منهم، هذا معصوص على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهده، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد، وسيلحقون به يدخلون في الإسلام فيما أحضرهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة، كما فسره مجاهد وغيره واختاره الحافظ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. أيضا هذا أيضا بشارة بانتشار الدين في الأساس كلها، وآخرين منهم لم يلحقوا به غير موجودين الآن، لكن هذا الخبر كان سوف يعم ألف النبي فيما بعد. قال الرجل: فالمراد بالأميين العرب هو الذي معك في الأميين، والمراد بالآخرين في خبره وآخرين منهم سواهم من الأمم، سواهم من الأمم، وجعلهم منهم وآخرين منهم، وآخرين منهم يعني هذه إشارة إلى رابطة العقيدة، وأنها تجعل المسلم يعني أول الناس يأتيه المسلم، وأن رابطة الدين تكون فوق رابطة الدين والنسب، فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت كلماتهم، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هناك أعراب آخر لقوله تعالى: وآخرين منهم، فإنه يجوز أن يكون يعني القول الأول أنه معطوف على الأميين، قول آخر أنه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم، أو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو كانوا من قبله يأتيهم غير المبين، وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم. فقول آخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والميم في قوله يزكيهم ويعلمهم، يعني يعلمهم ويعلم الآخرين من المؤمنين، لأن التعليم إلى ثلاثة إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما نزل منه، يعني أصل سلسلة التعلم إلا قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا الأمم وهكذا، صار العلم ينتقل من جيل إلى جيل، لكن هذا العلم إذا تنافق في سلسلة مقطرة بين أهله وطلابه إلى آخر الزمان، فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع، مسند إلى أوله، فمن الذي علم العلماء في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا الى النسب الساعه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام، فيصبح لانه ايضا هو الذي يعلمه وهو الذي يزكيه. وايضا هناك اشاره الى نفس المعنى في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف فياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى: فسوف فياتي الله بقوم، هذا يساوي قوله هنا: والاخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال بعض المحققين: في النهايه معجزه من معجزات النبوه، وذلك في الاخبار عن غيب وقع امم غير العرب في الاسلام قد حصل، فقد صارت تلك الامم التي اسلمت من العرب لان بلادهم صارت بلاد العرب ولغتهم صارت لغه العرب، وكذلك دينهم وعاداتهم حتى اصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغه، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة واحدة، يقول تعالى: وإن من أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم. وهذا كلام طيب، لولا أننا ابتلينا فيما بعد بخروج هذا الكلام عما أريد منه، يعني نشأت دعوة للقومية العربية في القرن الأخير هذا، وكان مؤسس هذه الدعوة أصلا نصارى، مؤسس فكرة القومية العربية هم النصارى وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط آخر غير رباطهم في الإسلام وهو العروب، حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الغلو عند الظنين الملاحدة الذين هم حزب البعث العربي الإسرائيلي، الحزب البعث الإسرائيلي، حزب المشرك كافر بالله وبرسوله وبالأديان، ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن العروبه، يعني هم لا يتذكرون الإسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ده وقع من أخطاء العرب، وقع شأن العرب في الآخر الإسلام الكافر الذي يقولون. عندهم تعصب للغة العربية، هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا، ولكن مستوى اللغة العربية عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين أن يحكموا بالحزب بتاعهم. طبعا لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له، بل معادل للإسلام الكافر. طبعا العروض عندهم دي نوع من التراث، تراث العرب، ودي أقدم أمجاد العرب، لكن العرب أصلا أمة عظيمة حتى بدون الإسلام، الإسلام جه في الطريق، يعني أحد معالم الطريق، لكنه ليس هو الإيه؟ يعني المحور يعني. فالكلام على هذا الفعل الحزب البعث الكافر الملحد، هذا كلام يعني يكون لابد أن نقرأ عن التفسير، لكن ينبغي التكلم في الكلام الذي ذكره ونقله القاسمي هنا، أن العروض تساوي الإسلام كلام بريء، لكن الآن صارت العروبة مقصودا بها إيه؟ إدغال الناس برابطة برابطة الإسلام، ثم فصل البلاد العربية عن البلاد الإسلامية. واضح؟ فكأن العرب دي تكون اليهود والنصراني وكل شيء، أي منهم. أما العالم الإسلامي فهو العالم الأوسع، فوضع هذه الحواجز بين العرب وبين المسلمين، ولعلكم تلاحظون يعني تأثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في أي قضية ضد أعدائهم، كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه الإسلامي. وطبعا هذا التفسير له اثار مهمه جدا، ف يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن بحكى الشيخ عبد الله بن رحمه الله تعالى، كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يتوجهون عن الاذان ويقولون ان اثن عني فهذه قيمي انا ما في ديني ديني وأيضا كان يقولون إيه آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. نحن الآن طبعا لأن الزمان يعني كما لا يتعرفون فعام إنه الذي بعده سر منه، هناك ما هو أكثر من العروبة، لأن الخط للعروبة كان في حاجة واحد فقط قوي واضح، لكن الآن خط التأثير أكثر بالدعوات الكفرية، أن كل واحد سائل فيه أن القوم بتاعه كل بلد لها عالمها ولها التي أذنها خبيثها، المصريين يستشعرون بالفراعنة واللبنانيون بالفلسطينيين والعراقيين بالأسوريين والمدنيين، ولكن كل بلد تركز في التراب وتدخل في الدخول وتركز حول قوميتها الوطنية الخاصة بها هي، هذا بديل من التشكيل. فمع بغضنا للقومية العربية لكن نرى أنها بلاء أخف من بلاء القطرية، لأنها لو تمسينا مع القطرية يكون إضعافا أكثر بكثير للمسلمين وأرعى عن الوطفاء الإسلامي. وهذا الذي أثار ذكر لي بعض الحافتين كما نقل القاطبين، هذا كان أمرا واقعا، كان المسلمون كانوا إذا دخلوا بلدا طغوه بالهوية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي استغلهم باللغة العربية، وهذه النعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى منع علينا باللغة العربية، لأن ارتباط بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية، كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يجتهد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص نؤجله فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك ارتباط بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى العربية وسيلة نصر اللغة العربية للإسلام، وطبقت كلام اللغة العربية. السؤال المحير هو ان هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الاسلامي عده قرون متطوله، كيف لم تصدر اللغه العربيه؟ الله اعلم، هذا السؤال المحير، لماذا الخلاف العربيه بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروف التركيه كانت هنا قبل الدخول، لكن نفس ربما لان الدوله العثمانيه ما اعطيت فرصه للتسريح ابدا، الدوله العثمانيه كانت في حاله جهاد لا ينقطع، وكان هناك حوالي 100 مشروع للكتابة القرآن، فربما كان هذا السبب لا انكفتوا لعملية التعريف، وللأسف هذه المأساة، وذلك مجرد إلغاء اللغة العربية الحروف العربية واستبدالها بالياسرية على يد أتاتورك حصل فصل كامل بين من لم يستطيع نشر التنصر على المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعة إلى آخره. فعلى أي حال هذا التعريف الإخبار عن العرب باسم الإسلام أو العكس كان في مقابل التعبير البريئ مثلا، أما الآن فهذا يجب أن يكون منه على حذر، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية أسسها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيمه الإلحادية الفكرية الإضعاف الرابطة الإثنانية. روى الشيخ علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قوم سلمان الفارسي. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى هذا هؤلاء، وهذا لفظ مسلم. طبعا يعني معنى ذلك ان هذا لا يدخل فيها قول سلمان الفارسي وهم الكفر، انهم تذكرون الاسلام ويعز الله سبحانه وتعالى بهم الاسلام. فالعبره بعموم النصر، العبره بعموم النصر وليس بخصوص السلام. من عجائب التفسير او من زرع التفسير ما حاول بعض المساكين يعني ايه الجهله أن يشير هذه الآية لمسح الرافضة في إيران، حتى إن منهم من حمل هذا الحديث على الخليلي، يعني جزاء الله بما فعل. الخليلي كانوا يقولون عليه بعض الجهلة إن هذا الرجل لنانه رجل من فارس، أو لو كان الدين عند الشرعية لنانه به رجل من فارس. وحول أخذ الإله عملوا على عدو الإسلام وعدو الناس ورسوله وعدو أهل السنة الخليلي الهالك. فهذا من الجهل، الرأس الجهل، ان تمتحن مثل هذه الاقتراحات التي فيها تحريف الكلام ده. عز وجل صرح معنا رجل هو عدو للاسلام وعدو للقران وعدو للمسلمين، وهو هذا الخميني الهالك واتباع من الضالين. وهذا ايضا الحديث يؤدي الى بعض التفصيل. لكن اذا كان لابد ان نحمي على شخص فقولوا ابي حنيفه مثلا، ابي حنيفه من فارس. كان هناك اعتراض من العلماء، جئات من العلماء والحصان الذين حرصوا هذا الدين وحفظوه من اهل فارس. فيعني تركوا هؤلاء جميعا وتتمكن من هذا الضل المجرم الخميني. فهذا من حث ايات الله سبحانه وتعالى ان تحمل على مثل هذا الشخص. يقول الله تعالى: فاخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل فضل الله يعني حيث الحق العجم بقريش، والذي يعرف الاميين عرب وبالذات قريش، واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريشا هي اشرف القبائل والله اختها من حيث النسب، فصرف من عداهم بان الحقهم به. وذلك فضل الله حيث ألحق من ألحق العجم بقريش يؤتيه من يشاء. لأن من حيث نوعية الأجناس لا شك أن أفضل جنس هو الجنس الإيه؟ العربي. العرب هو أفضل أجناس بالقول الأجناس من الله اصطفى من ولادة إبراهيم عن سؤال بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كذا وكذا إلى أن قال اصطفى فرسا، ثم اصطفى بني هاشم، ثم اصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني هذه هي الصفاء الى الصفاء من الصفاء. فافضل الجنس هو الجنس العربي، لان من حيث العنصر يعني. لماذا؟ لان الله خلقه، لان اخرج منه نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. مع جنبيا لهذا طبعا هذا لا يعني ان نعتقد الاعتقاد العنصري ان يفضل ذلك مجرد هذا النكهه، وانما العبره اساسا بالايه؟ بالعمل الصالح والايمان. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واخواننا الذين يذهبون الى البلاد البعيده سواء في مجاهل افريقيه او في شرق اسيا او الهند او هذه البلاد، اذا عرف اهل هذه البلاد او حتى بلاد الجمهوريات الامريكيه السابقه، اذا راوا ظاهرا من العرب يعني يقبلون قدما، يقبلون ضغط او اليه يقبلون قدما، يقولون انت عربي انت من مصر مفتوح للمسلمين، من شده تعظيمهم لاهل العرب من حيث كونهم يعني ايه من نفس الرسول او من نفس العرب. فذلك فضل الله، القول الاول فضل الله ان الحق العدم بالقران. وقيل ذلك فضل الله للاسلام. وقيل ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة فيه دنيا كان. وقيل ذلك حظ الله المالي يسمح في الطاعة. وهذا الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث أنا أعرف واحد منكم حديث ورد في أهل العراق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم بسنده عن أبي صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور أهل الأموال وغيرها ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما لك. طبعا هذا ليس بمحاسب هذا الذي حصل من الصحابة هذا النوع من الايه كل الحاسب الذي حاسب شرعي ربحه واضح وهو داخل في ذلك التنافس المطلوب وفي ذلك هذه التنافس المتنافسون ثم يتنافسون وتمنوع زوال النعمة عنهم لكنهم يشتكون الى رفع الثاني قال الأول ذهب أهل الدثور للدرجات العلى والنعيم المقيم قال فقال وما ذلك قال يصلون كما نصلي نحن فقراء نصلهم يصلون ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق لأن الأهل بنا وفضل علينا بالمال يقول يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا جلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مرة يشتكوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقول النبي عليه الصلاه والسلام في الفصل بينهما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان هو الاموال هذا هو كان السبب اللي بعض المفسرين فسروا الايه بان المراد بها منه الاموال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقيل ذلك فضل الله اي انقياد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دينه ونصرته فضل الله يؤتيه من يشاء فترى الدخول في الاسلام ونصرة الدين والدفع في سبيله فهذا فضل الله يؤتيه ويشاء ممن يمتن عليه بدين الاسلام والله ذو الفضل العظيم يقول القصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الاميين وفي اخرين فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك وهو اعلم حيث يجعل بك لك والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا أن يهود المدينة استنكفوا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي هم يخرجون لم كانوا يعرفون أن هناك نبي سوف يرى فلما عرف أنه من نسل إسماعيل وليس من نسل حق وليس من بني إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكروا نبوة النبي عليه السلام حسدا وعنادا مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب أفئدته بصدقها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طبعا هذا القول هذه الإشارة الأخيرة لها ارتباط بما يأتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الفصيل يرجح إن إيه؟ النبوة بعثة النبي عليه السلام في الأميين وفي الآخرين كان فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالة فكأن هذه الآية اللي صار على اليهود الذين أنكروا نبوته يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا مع أن لديهم في التوراة مع أن لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم ما لا ترتاب أفئدتهم بصدق هذه النبوة ولذلك جاءت الآن الآية الثانية مباشرة تنهي عليهم مخالفتهم لموجب المهر فإن علمهم يوجب عليهم علمهم التوراة يوجب عليهم أن ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه السلام فقالت على ذلك أي النبوة فضل الله يؤتيه ما يشاء الله مفضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا من بشارة بإيه؟ لأن ببعثة النبي محمد طب هذا الفضل اللي هذا الرحم من قبل على ذلك فضل الله الدين إنك لإيه لما فعل فنعى عليه مخالفتهم لموجب علمه إن علمهم بالصلوات يوجب عليه أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة إلا أنهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وأبوا أن ينحيان لهم الدين. يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين. كمثل الحمار يحمل أسفارا ما أعرض يحمل حال جملة الحل مصحة يبقى الحل الحمار لم يحمل أسفارا والأسفار جمع كسر وهو الكتاب الكريم لأنه يسفر عن المعنى إلى كره قال ابن القيم شبه اليهود في أنهم حملوا التوراة وقرأوها وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها شفاهم به بالحمار يحمل أسفار وذلك أن فيها أي التوراة ما اعترفوا لها صلى الله عليه وسلم والبشارة كريم ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنهم ومع ذلك جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به فشفاهم بالحمار حمل أسفار يعني كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر من البيت وظهره من الكد والتعب. يقول ما يقول ابن مهراد الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم جنديل يعني ولا إشوان شاب اللي هو ثقة من خلاص ولا يقع شيء منها يحمل وهكذا اليهود واضح. طبعا هذه الآن يستغل بها أو بأمثالها بعض الناس في استعمال الختم بوصف فلان بأنه حمار أو فلان بأنه كلب أو خنزير إلى آخره وهذا من الاستدلال في غير موضعه لأنه نظرا لا يجوز أن يسمى الإنسان بأنه كذا أو كذا أو كذا من هذا الكتاب. لماذا؟ أولا لأن هذا كذب هل هذا كلب فعلا؟ هو ليس بكلب يعني خلفه ثقة إنسان فلا يجوز لك أن تقول هو كلب أو حمار أو كذا إلى آخره. ثانيا أن الممكن ينبغي أن يكون فاحشا في متفحشا يعني في كلامه. أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها إيه؟ أداة تسجيل. كل الآيات التي يستدلون بها فيها إيه؟ تسجيل. فهم الآية لم يقل الله تعالى اليهود حميد وإنما قال كمثل الحمار يحمل أسفار تسجيل صورة بصورة فقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه يمان أو تتركه يلهم واضح كمثل فهنا تسجيل وليس وصفا له بأنه كان. فإن كان هذا لا يستجيب حتى مع اليهود أنفسهم أو النصارى واضح فكيف يجوز أو يسوغ الإنسان أن يقف واحدا من العلماء أو الدعاة للنادي الخاص أنه ذم يعني بعض من المنتبهين إلى التاريخ ذم بعض من العلماء المختلفين لهم في المنهج وهو طبعا مخطئ أخطاء فادحة ومذكور بالتسجيل يعني في فترات بسيطة الواجب نصيحته بالحسن وبالأدلة الشرعية ويوافق عليه هذا الواجب ما نقول يعني مجاما ويغض الطرف عن أخطائه ولكن ما أحد أبدا أحد يعلم أن يؤلف الكتاب باسم إفكاك الكلب العالي فلان ابن فلان كلب واضح يعني الله المستعان يعني كان مع اليهود لا نقول حليف واضح لكن الله سبحانه قال كلب لك الحمار وقال في العام كلاك للكلب لكن الناس يصفوا بساطة لهذا الرب الشيخ يعني يجوز لمن يدعي أنه ينسب إلى التوحيد أن يكفي على هذا بحق عالم من علماء المسلمين وإن أخطأ فادحة في اختياراته الفقهية وفي بعض يعني مناطقه. أيضا يقول أجل مرتبي شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءها وحفاظ مكه ثم انهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها. وذلك ان فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشاره به ولم يؤمنوا به. من خلال حمل الساره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه ورهبه من الكذبين والسعه. وكل من علم ولم يعمل هذا مثله وبئس المثل. وبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حملوا التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لقصد العمل. فالذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يتعلموا ما في التوراة ويعملوا بذلك. لكن حملوا التوراة ثم لم يحملوها مقصود ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يترتب على العمل الذي هو مقصود فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولم وعلمتم ما لم تعلموا نفي وإثبات العلم وعلمتم ما لم تعلموا مقصود بها إيه؟ علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإن هناك علم لما عملنا يعني لما هو عمل بما عملنا. طبعا قالوا الأحناف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه فصاروا كأنهم لم يحملوه يعني ماذا كأنهم لم يعملوا بعلمها. أيوة يقول ابن المقيم رحمه الله تعالى قال ابن الجامي في قوله تعالى حملوا التوراة هو من الحمالة بمعنى الكفالة أي الضمن وأحكام التوراة. يقول المقيم في أعلام الموقعين قاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدور إليه ثم طارق ذلك ولم يحمل إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له فلا تحكيم له وعمل دين جبري كحمال على ظهره زاهلة أكثر لا يدري ما فيه وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حق رعايته. يقول الشاعر زوامل للأكفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلي الأباعي وعمرك ما يبغي البعير إذا غدا بأوساقه توراها ما في الغرب. يعني عمرك ما يبغي البعير إذا غدا بأوساقه والوقف وليه حل البعير أوراح ما في الغرب يعني الزوالق الزوالق. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم الحديد ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه كاتب. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسير والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعله يعني التشبيه هنا فيجد الآن من قبيل التشبيه المفرد وأن وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمود. الوجه السبب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. إن السبب هنا إيه؟ مفرد. إيه وجه السبب؟ عدم الانتفاع بالمحمود كالبيت الذي فيه كالريس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فالجاء الوجه السبب منهم ايه؟ عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي. من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه السبب مركب مش مفرد فقط في عدم الإنسان، وإلا ما هو مركب من كون المحمول كتب الناتع كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب الحمار يحمل أسفار، الأسفار كتب ناتع، فالتوراة كتاب ناتع، والحامل حمار لا علاقة له بها، الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا السبع ايه يعني من ينفعش نجعل على هذا الأساس التنفيذ التنفيذي وليس التنفيذ المفردا، ان السلاعين في البيداء يقتلها الغنى والماء فوق ظهورها محمول، ايه الفرق بين التنفيذ وبين التنفيذ في الآن؟ العيش ممكن تتكع بالماء أم لا يمكن تتكع؟ يعني هي ضمانة تلعيش في البيلاء النوك على الجمال، تلعيش في البيلاء في الصحراء قحلة يقتلها الضمان، فعلا يسعين فوق ضرائي ماء ضمان، فإذا شربت من هذا الماء تتكع ما تتكع. لكن الحمار إذا قرأ ما تتكع هل ممكن يقرأ ما تتكع فضلا ما ينتفع به؟ فطبعا هذا هو السبب السبعي أن يكون التجديد مثل ما في هذا البيت. يقول والذي أظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتب النافع. ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها، الحمار لا علاقة له على الإطلاق بما يحمله وهو الكتب، واضح؟ بخلاف البيت يقول لأن العيد يمكن أن تنتفع بالماء لو حضرت عليه، والحمار لا ينتفع بالأسفار ولا نشرت بين عينيه. وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بأمام التكبير والعنف، فيحصل فيها هؤلاء فقدروا أتكلم بها قوما ليس فيها بكثير. هذا التسجيل في إشارة إلى أن أمة بني إسرائيل وصلت المرحلة من الضياع والصفات المذمومه بحيث ما بقي فيه خير، فلذلك حول الله النبوة من بني اسرائيل الى بني اسماعيل عليه السلام. فلذلك وصلوا الى حال ادت الى الياس من انتفاعهم، صاروا مثل الحمار يحمل الصلاة امل في ان يلقاه عن الله او ان يحملوا امانه الله وان يبلغوا دين الله وان يعملوا به. فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى الى قوم هم احق بها واحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود القبيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمثل النار حتى لو دخلنا النار لن تمثل النار إلا أياما معدودة فترة عبادة العلم وبعد ذلك نخرج. وقالوا أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني وقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى اللي فيها إيه في علم البلاغة لف ولف. وقالوا هنا في الواد ربنا وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إيه معناها بقى لما نشوفها بقى؟ فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. ففي نفس ونفس في دليل آية التي معناها بالتعريف فيها إيه؟ لازم النصارى على الخير، وقالت اليهود لازم النصارى على الخير، وقالت النصارى لازم اليهود على الخير، لأن بينهم عداوة شديدة جدا. العداوة بين اليهود والنصارى شديدة للغاية. نعم. فطبعا مش المقصود ان هم بس هيدخلوا الجنة، انهم يقولون ذلك بكل طريقة تدعي نفسها انها لن تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لانفسهم، انهم شعب الله المختار وانهم ابناء الله واحبائه الى اخره. طيب هذه دعوة اختبرهم الله امتحانا ليبينوا صدق هذه الدعوة. فقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على عنصريته وزعم انهم تعب الله المطلق وان كل من اعزاهم من البشر والجنين او الاوليين خلقوا فقط كالحمير ليسخرها الله الجميل. وذلك احد حكمات العز من كبار حكمته منذ حوالي اسبوع خطب خطبه وقال وكتب فيها كلينتون بأقبح الشفاء بأقبح الشفاء وقال انه كذا وكذا من كلام سيف فاجر وفاسق وادبيب والى اخره والعلم فعل كذا وكذا من الاشياء المعروفه عن جيل. فعثر على ذلك حصل رد فعل شديد كيف يتكلم على كلينتون هذا الكلام وانا خشيت بعض الناس الالام في الدوله المخيطه. فقال كيف انت ما تحسك انه تعادت كلينتون لكن قدامها لهذه الدوله؟ فقال انا قدر واعترف بانه فعل ذلك كثير وفعل مزيان كثير لكن هذا لان الله سخره ليخدم شعب الله المختار. هو دبه سخرها الله ليخدمنا فنحن ايه يعني الفضل ليس لهم وهذه عقيدتهم. كل الامم الاخرى يجب ان تكون خدما لملك اسرائيل. واضح؟ فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوه في هذا الاختبار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يميتكم وينقذكم سريعا الى الاخره فان الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه ويود ان يستريح من كرب الدنيا وغمومها ويطير الى روح الجنان ونعيمها. بالعقيده الانسان وبالتزامه وشجاعته وربطنا بالاتفاقين في نقطه الصبر واليقين. المسلم والمدام عندهم الايمان لان لهم الجنه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا شك يكون له اثر في الالتزام والتضحيه في الجهاد لانه يؤمن انه مجرد ما يعني اولا لو ضرب بصاروخ يتفاهم نفسا هو لن يحس قطعا بالم هذا الانتظار او الواخذ او الطعنه الا لايه؟ سمعت الارض نحن لها الانسان او الناموس تسكن لما غلطت في ناموس ما مدى الالم؟ هذا هو ما يحس به الشيء ده تجاوز الامتحان هو منح وبذل له فلذلك لا يسبب عليه الالم. فهو انت جهالك ان هو يعني كان فضلك جدا لا هو ما يجد منها الا مثل الاسعى في الجسم القطعه من الناموس مدى او بعوض. وعند اول دفعه من الدم يغفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس رحاء للخطايا. ففي ضمانات في تامين من الله سبحانه وتعالى وضمير ان الله اكرم فينا انفسهم ضمانهم بان له الجد يقاتلون في سبيلها ويقتلون ويقتلون وعلا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى لعهده من الله فاستبشروا بعلم بريء بيعته وذلك تفضلوا بانها تجاره ادلكم على تجاره تنجيني من عذاب الكريم. فإذا اليقين بما بعد الموت وبالوعد العظيم الذي أعده الله لمن يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين إلى طلب الاستفهام وهو الذي يدفع الموت حب إليه من الحياة. وقلنا من قبل هذا هو بيغض المحير لأعداء الإسلام الذين لا يستطيعون أن يستوعبوه حتى الآن. لا يستوعبون يهود يقول نحن أتينا لهذه الأرض لكي نعيش أن هؤلاء يقاتلون لكي يموت. واضح؟ فلذلك يستلمون من الإقدام إقدام والشجاعة نتيجة عن نتيجة عن يقين. فيكون يقين أولا ويأتي بعده الصبر والإقدام والشجاعة. وإلا من شروط صحة الشجاعة الإنسان يعني مرشد. نعم. فتمني الموت يرتبط بحب الموت على رأيته يرتبط بما يكون عند الله. ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وسماه الله مفيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشه كل من يكره الموت كراهيه فطرته يجيب الدنيا عايز يجيب مفيده اكبر مفيده ذنب الانسان الموت والموت اعظم هذه من يحر على الجبل. فوضح لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد الذي كان إذا كان بإزالة الدنيا والإقبال من الآخرة أتته ملائكة كذا وكذا وكذا إلى آخره، حديث معروف. فحينئذ يحب لقاء الله. فإذا كان عند الإنسان يقين يوازي تحت الحدود، كان يرى الجنة ويرى القرى العين ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبه سوف تمحى، الشهيد عند الله ست قصار يغفر له في أول من حاجة بذلك ويأمل سبع عشر فيزور مع هذا القبر ويخلي حلية الإيمان ويزور ويرحم العين ويفتح في سبعين إن كان من قريب، كل هذا مضمون إذا بذل نفسه بسبيل الله. طيب هو مهما عاش هو كده يعني سوف يموت فيختار أشرف موتا، هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت. والذي ولذلك الإنسان إذا حصل بالزال أو حصل حادثة أو شيء هل هو الخوف من الموت؟ يخاف مما بعد الموت فيلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما فعل. فإذا كما يعني قلنا هناك ارتباط بين اعتقادك بالفرق بين الدنيا والآخرة، إذا الإنسان قرر الدنيا وعمر الآخرة يحب الانتقال من المرض إلى العمر، لكن إذا عمر الدنيا وقرر الآخرة فهو يخاف الانتقال من العمر إلى القرار. فلذلك هذا اختبار في غاية الصدق، اختبار في غاية القوة والمصداقية. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. يقول تبارك وتعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي من المعاصي والسيئات والكفر، وأعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما أسلفوه من تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تمنوه لماتوا، وروي كذلك بعض الأحاديث أنه لو تمنوه فعلا لماتوا، فكان في ذلك مطلان قولهم وما ادعوه من الولاية، فهم ادعوا أنهم أولياء الله وأحباء الله تبارك وتعالى. والله عليم بالظالمين يعني فيجازيهم على أعمالهم. وتقدم في سورة البقرة قول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، ما تفسير الدار الآخرة؟ الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني إيه؟ الجنة طبعا، هذول اللي يقول الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال أنا ولن يتمنوا في البقرة قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ففي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي. ثم قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إن الموت الذي تفرون منه أي الذي تخافون أن تتمنوه بألسنتكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم لا مخافة من الموت. يقول جهيز ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسجن، ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسجن. وقال صرفة وكفى بالموت أعلم وعظا لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحاذر ذكره إن في الموت بالموت عظا كل شيء سوف يلقى حسه في مقام أو على ظهر سفر والمنايا حوله ترقده ليس من جيد إلى الموت الحرام. قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم دخلت هنا الفاء، لماذا؟ قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم، لماذا ركز في قوله فإنه ملاقيكم؟ أيوة اقتربت فين فرصة دمي خالص الذي كلمة الذي فيها معنى الصرف الجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. واضح؟ فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي جملت معنى الصرف والجزاء. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبالغة في الجلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها. وقوله فإنه ملاقيكم مثل قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. وقوله تعالى كل نفس فارقة الموت. يقول في قصير الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإضراء إلى ما أعد له إلى النعيم المقيم. يقول هذا الزعم المثل هنا قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنهم على النصارى حين قال فقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليه هذا الزعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الجواب إيه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ومثل هذه الآية إن عنكم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنى الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المباهلة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تعالوا نباهلكم المباهلة أن يميت الله الكاذب من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله ثم قال إن كنتم صادقين صدقان يترتب الأخذ منهما على الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن صدقتم في زعمكم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعرين إن تستهزوا بنا إن ترعوا تجدوا منا معاقل عز زادها كرموا